لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبنى على القبور وأن يجصص القبر وأن يجلس عليه. وقال أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته. فالبناء على القبور من البدع لا يجوز، ولأن هذا من الغلو، وقد يتخذ ذلك معبد فيما بعد. المقصود أن البناء على القبور لا يجوز، تجب ذلك. نعم. المرأة الحائض هل يجب عليها طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ المرأة الحائض عليها طواف الإفاضة، وأما الوداع فلا وداع عليها ما دامت عليها العادة. ما تطوف حتى تطوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ولكن المقاول الشيخ يسافر قبل أن تطهر المرأة هذه، لعلها تطهر إن شاء الله لكل حاجة حاجة. نعم. هل تجب صلاة الشفع والوتر؟ اسمعوا جميعا. هل تجب صلاة الشفع والوتر في صلاة الخطر؟ يسأل الأخ يقول: هل تجب صلاة الشفع والوتر في صلاة القصر؟ والحقيقة ما يجب، على قول الراجح أن ما هناك واجب إلا الصلوات الخمس، لأن الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. لكن الوتر مستحب استحبابا متأكد، يقرب من الوجوب، وبعض أهل العلم يرى الوجوب، فهو على كل حال يستحب له أن يوتر ولو أن يقصر الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يدع الوتر ولا يدع ركعتي الفجر وهو عليه الصلاة والسلام مسافر يقصر الصلاة، نظرا لتأكد هاتين صلاتين لركعتي الفجر والوتر. فأوتروا رحمكم الله. نعم. هل الصلاة أيام التشريق بمنى تقصر؟ الصلاة في منى أيام التشريق تقصر فيها الرباعية، اللي هي الظهر والعصر والعشاء، وأما المغرب فثلاث، والفجر ركعتين، تصلى كل صلاة في وقتها والله أعلم. من يسبح بأسبحة هل هي جائزة أم بدعة؟ لدي يا أخوان السؤال من عند الرجال، أخوان أرجوكم. من يسبح بأسبحة هل هي جائزة أم بدعة؟ يسأل الأخ يقول: التسبيح بالسبحة هل يعتبر بدعة؟ التسبيح بالسبحة هل يعتبر من البدع؟ اللي يظهر أنه ليس بدعة، لكن تركه أحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح بأصابعه ويقول: إنها مستنطقة، يعني أنها تشهد لك يوم القيامة. وإلا تسبيح السبحة ما نقول بدعة، لكن تركه أحسن. نعم. ما حكم الإنسان الذي نوى الحج التمتع ثم ذهب إلى دورة المياه وهو محرم؟ يسأل يقول: شخص حاج متمتع وذهب إلى دورة المياه لا شيء، يقضي حاجة تبول ولا يغتسل. هل يجوز الإنسان الذي احتلم ما الحكم؟ يسأل الأخ يقول: شخص محرم واحتلم هل يبطل إحرامه؟ لا، عليه أن يغتسل ويغسل ما أصاب الإحرام ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى ما دام محترم الحمد لله، مثل ما أن الاحتلام لا يبطل الصيام. نعم. يقول سؤال: اعتمرت بعد أن طفت وسعيت تحللت ولم أقصر، فماذا علي؟ عليك التقصير الآن. من صاحب السؤال هذا؟ أنا. ما قصرت؟ أبدا. طفت وسعيت ولبست ثيابك؟ نعم. معك زوجك؟ لا. أمك الحمد لله. خلاص تصل الآن. طيب طالما سأل بعض العلماء قالوا عليه ستة واحد ما دعني. ها؟ سأل بعض العلماء قبله قالوا لي عليه ستة. من قال؟ وقال والله حد العلماء لا ما عليك تجي عليك التقصير بس تلبس ثيابك قصر أثري بس الإحرام قصر طيب تجي اللي وكتب فيها يجي صدقة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله خير طبعا. على كل حال عليك التقصير لأن التقصير ما له حد وقت محدد وليس له زمان معين ما عليك لبس المخيط هنا لبسته عن جهاز وتعلق الجهاز على كل حمد هذا بحثها الحمد لله أكثر ما فيه إنه يلزم فدية أذى صدق سام طعن ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام هذا بحثها على كل حمد ما فتاك وعملتها فانت شرع على أجلك بس يلا أحلف قصر يلوس الإحرام وقصر من هذا ولا من التلايين ما يبغى يروح يحلم يبن حلم البيت البيت نعم ما حكم لحامل السلسلة التي فيه رقم الجواز والساعة والحزام يسأل الأخ ويقول يا أخواني رحمكم الله انتبهوا يا أخوان جزاكم الله خير لا تسلسلوا يقول ما حكم لبس السلسلة اللي فيها رقم الشخص مثلا أو اسمه أو رقم الجواز أو الساعة حال أو النظارة أو الحزام للكمر حال الإحرام لا شيء في هذه كلها إن شاء الله تعالى لا شيء في هذه لا لبس الكمر اللي هو الحق في النفقة وحق في الدراهم أو المفاتيح ولا النظارات اللي تحطها على العين ولا الساعة ولا أيضا السلسلة اللي فيها اللي إذا كانت من ذهب فالذهب لا يجوز لبسها للنساء ما في مانع إذا كان من ذهب ما خالف الحزاب المخيط ولو كان ما يضر ما يضر إن شاء الله الخاتم الخاتم ما في مانع إلا إذا كان ذهب ما في مانع لا ما في حتى الحقيقة ما يضر يا إخواني الله يهديكم وراكم كان هذا من النار الإسلام تستعب يا أخي ما يضر الله يهديك ما يضر الله يهديك ما يضر نعم ما حكم تلاوة القرآن جماعة في المسجد اسمعوا جميعا تلاوة القرآن جماعة إن كان لأجل التعليم فلا شيء فيه وإن كان لغير ذلك فالأحسن كل واحد يقرأ وحده أقول مرة أخرى أقول ما حكم قراءة القرآن جماعة خلقوا معي يا أخوان إن كان قراءة القرآن جماعة لأجل التعليم إيه وتعلم بعضهم مع من بعض فلا شيء في هذا أو مدرس يعلمهم جميع إيه ما في هذا مانع إذا كان في فائدة لهم ما يخالف وإلا تركه أحسن كل يقرأ وحده سؤالي هو هذا أنا من بعد صلاة المغرب يستمعوا مثلا 10 12 15 نفر ومثل الحزب وراء صلاة المغرب هل يجوز؟ لا جماعة لا لكن أفراد ما يخالف كل واحد يقرأ لوحده خلكم معي إلا إذا كان معلم يعلمهم جميع يكتب لهم مثلا من المصحف ولا على اللوح ويقريهم يعني يقرون جميع ما يخالف هو يقولهم يرد الورق ما يخالف تعليم لا إذا كل واحد يقرأ واحدة دي. نعم ما حكم الذي يأتي الناس وهو لا يدخل قراءة القرآن ليش ما حكم من الذي يؤمن الناس وهو لا يدخل القرآن يوم لحظة يا أخوان خلكم معي أنا بس أن أخويا بس شفت والله يعني يقول السائل ما حكم الشخص الذي يؤم الناس وهو لا يحسن القرآن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله المفروض أن الذي يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله ولا يعي الإمام إلا من كان متقن للقراءة لكن خلكم معي يا أخوان إذا كان الناس كلهم بها على هالمستوى وهو يتقن الفاتحة فلا مانع له يؤم الناس لأن لركن الفاتحة وما عداها فليس بركن فالمفروض أنه يعني يحاول إن شاء الله تعالى يتقن القرآن والقرآن ميسر من حاول يسر الله أمره الله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر يعني متعب القرآن ميسر لكن القرآن ما يمكن تقرأه من المصحف وانت مكم تعلم ودائي لا بد وأن تقرأه على معلم حتى يقرئك القرآن تأخذ منه بالتلقي لأن القرآن ما مخالف القواعد المعروفة. نعم. هل يجوز للمرأة أن ترمي الجمار بالليل في حال الزحام الشديد؟ يسأل الأخ يقول هل يجوز للمرأة أن ترمي الجمار في الليل في حال الزحام الشديد؟ أولا إن كانت المرأة مريضة هل توكل؟ أو كانت كبيرة السن توكل؟ أو كانت حامل توكل؟ إن كانت لا هذا ولا ذاك لكن تخشى من الزحام يجوز أنها ترمي مع وليها في الليل، لكن يرمون في الليل عن اليوم الماضي، مثل الليلة حين هذه نرمي عن اليومها عن السبت ما نرمي عن الأحد. إيه أقول نرمي أحجار يوم السبت نرميها الليلة هاي ما نرمي عن يوم الأحد ولا لا لا ما نسبب ها لا لا ما عليه شيء لا إذا كان يعني إذا كان لسبب ما في توكيل ما في ذبيحة إذا كان التوكيل له سبب فليس في ذبيحة نفس الشيء يجوز هذا يمكن يأخر في الليل إن شاء الله إذا كان زحمة يعني حتى الشباب إيه ما ف... نعم هل يجوز الرمي عن منيطات الإغماء في الزحام الشديد؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز الرمي عن من يصاب بالإغماء؟ نعم إذا كان يصاب بالإغماء مثل اللي مع ضغط ولا مع السكر يرتفع أو ينخفض مع الزحام يصاب بدوخة لا يرمي وقت يوكل أحد زملائه من الحجاج يرمي أقاربه ولا بس لا يوكل واحد من الحاج نعم. لا يوكل إلا إنسان متلبس بالحج أيوة. يعني أقصد من هذا لو كان في الحملة السواقين والصبيان لا ما حج وما يوكل نعم شخص نوى الإحرام بالحج منفردا ثم أتى إلى مكة مبكرا فطاف وسعى وبعد ذلك قص شعر شاربه ولبس لبسه العادي عن غير علم حيث قال له ذلك صديق وهو جاهل لذلك هذا الآن يعتبر ما تحلل لأنه ما قصر شارب ما هو بتقصير قصر راسه عليه أن يعيد تقصير إن شاء الله ولا حرج عليه نعم هل يجوز تأخير طواف الإفاضة بعد أيام التشريق يسأل الأخ ويقول هل يجوز تأخير طواف الإفاضة بعد أيام التشريق نعم لا ما نعمل إن شاء الله إذا كان يسمهم ماشي حتى يخرج الزحام نعم هل يجوز الخروج مع جماعة التفليق علما بأن الخروج 4 شهور وعندهم 6 صفات عندهم ايش 6 صفات تفليق اللي يظهر يقول الأخ هل يجوز الخروج مع جماعة التبليغ 4 أشهر اللي يظهر لي أنه لا ينبغي الإنسان يخرج وأن يدعو إلى الله عز وجل في بلد اللي هو فيه لأن الخروج هذا يترتب عليه ضياع الإنسان وضياع عياله وماله ومواراه ولا عرف هذا أيضا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن صحبه ولا عرف أيضا عن السلف فما أرى في هذا يعني خروج أنه مشروع وعندهم يعني أمور هي بعض أعمالهم لا بأس بها لكن بعض أعمالهم فيها مخالفات فلحسن الإنسان ما ينضم يعني إليهم وأن الإنسان يسمع الحديث في بلده إذا كان هناك علماء يحفل عندهم يستفيد يتعلم منهم وهكذا هذا اللي ينبغي نعم وحكم الحاج الذي لم يبت بمناه الآن عليه أن يبيت لأن الحج ما بعد جاء يبيت إن شاء الله بيبيت. أما يقول ما حكم الحاج الذي لم يبيت منا إنسان قصده ليلة 9 هذا ما في شيء وإن كان ليلة يا أخوان أرجوكم أقول إن كان قصد السائل ليلة 9 فلا شيء فيه لأن السنة وإن كان قصده ليلة 11 والثاني 10 هذه واجبات الحج أبد من يبيت نعم ما حكم بيع الأشياء الآتية التلفزيونات والمسجلات والمكياج ودوائر الحلاقة أما التلفاز والمسجلات فهذه سلاح ذو حدين إن استعمل في خير ففي خير، وإن استعمل في شر ففي شر. إذا كان الإنسان الذي يستعمل في الخير لا حرج في هذا، آلة من الآلات. ومثلها أيضا على أدوات الحلاقة، يعني هو ما بعال يحلق بها الحلقة، بعال يحلق بها رأسها أو يحلق بها عانتها أو شيء آخر. نعم. هل يجوز أن يدفع الحاج فدية عامة على حدث تهون أو غير؟ يسأل الأخ ويقول هل يجوز للحاج أن يدفع؟ أخوان ورما تسكتون أرجوكم، اللي يبي يسولف يروح عنا شوي، جزاكم الله خير. إحنا لا نلزم أحد يستمع، بس لكن لا تؤذونا يا أخوان، إما استمعوا ولا بعدوا عنا. هذا لا يجوز هذا العمل. حيث الحجاج يا أخي الدور ما عند الله، جاي مستمعوا للذكر يا أخي، صل على النبي الله صلى الله عليه وسلم، احضروا معنا واستفيدوا ولا بعدوا عنا شوي وشوف خلاص، ما نزول أما ورد جي عندنا وتشوف ولا خلاص، يعني يجب أن تفعلون هذا الشيء. السؤال أي الفدية العامة، يسأل عن الفدية العامة وش حكمها؟ لا أعرف لها أصل الفدية العامة هذه. كان الحاج وقع في محظور أو في ترك واجب، فعليه أن يسأل عنه ويبين له وش يجب فيه. أما فدية عامة احتياطية هذه لا غير مشروعة، هذا الإنسان يوفر عليه درهم ما رزق. نعم. يقول نوى الإحرام بالحج منفردا، أتى إلى مكة مبكرا فطاف وسعى، وبعد ذلك قص شاربه ولبس لبس العادية عن غير علم، حيث أنه قال له ذلك صديق وهو جاهل لذلك، وهو الآن يريد إكمال الحج على أساس متمتع. هذا لحظة، يسأل الأخ يقول أن الرجل جاء مفرد وطاف وسعى، قال لصديقه قص شارب كل بس ثيابه، فلخ قص شارب ولبس ثيابه وهو يريد أن يكون متمتع. نقول لا مانع الآن، عليه أن يقصر من رأسه، قصر شعر رأسه بنية التحلل وخلاص يتحلل. أي بس الآن قلب صلاة الله. نعم. ما حكم الإسلام في القائد من القروض التجارية؟ إيش؟ ما حكم الإسلام القائد من القروض الإسلامية؟ الفائز من القروض التجارية. شو الفائز؟ ما عرفت. ربح. ربح. فائز. لا مو فائز. لحظة يا إخوان. مقصود الربح. المقصود الربح ولا لا؟ الربح ما عدل الربح. يعني هو الآن يودع في البنك ويعطونه الربح ولا لا؟ يمكن يستلف الفائدة. قروض واستلاف. خلاص. يا أخي جزاك الله خير، صلى على النبي. الأسئلة خلينا، لا ما هنا سأسئلة إلا من هنا مع الورد، ولا معناه كانت خرب الدعوة علينا وصير صد. يسأل الأخ ويقول ما حكم الاقتراب من البنك فائدة أو من الدعم فائدة؟ هل سوى المعاملتين هذه كلها لا تجوز، لا أنك تودع بفائدة ولا أنك تقترض بفائدة، فكون اقترابك بفائدة هذا ربا، وإيداعك بفائدة أيضا كذلك. وعلى العبد أن يتقي الله عز وجل، واللي عنده فائض مال في إمكانه يوظف في شيء مباح، أما يدري ويشتري ولا يشتري يا رجل صلى على النبي، وإلا يجعله في شيء مغل، يشتري بدكان ولا عماء بيت يجره ولا آلة يجرها، واللي يبي يجعل عنده رصيد للحاجة هذا يجعل حساب جاري ما يخلع عليه فوائد، خلي هذا لحسابه يحسب منه يحتاج ويضع عليه يجعل عنده زائد وهكذا. هذا الترتيب. عفوا الشيخ، البيت المؤجر له فائدة يعني للزكاة؟ البيت المؤجر إذا قبضت أجاره وحال عليه الحول ففي زكاة يا رجال صلى الله عليه وسلم. وإن قبضت الأجار واستهلكته ما حال عليه الحول فلا في زكاة. يقول مو بفائدة، هذا الفائدة. أنا قلت لكم اسمعوا مني، يسأل الأخ عن معاملتين في البنك، المعاملة الأولى إيداع بفائدة، والله أنا بودع 100,000 هذه على أساس منك 5%، هذا ربا ما يجي. لحظة، أو لحظة يا ابن الزواج اسكت الله يخليك، أو أجي للبنك وأقول أبي 100,000 سلف أبرد على أقساطك وما عليك، أبعطيك 100 وبقيدها 120، هذا ربا ما يجي. نعم. اشترى الشيء من مصدر غير موثوق فيه، أي مبلوغ. إذا عرفت يسأل الأخ يقول اشتراء، شراء الإنسان من غير مصدر موثوق يعني مسروق. إذا علمت أن المال حرام لا يجوز لك شراؤه، إذا عرفت أن فلان هذا سارق ولا غاصب ولا المال مهم له ما يجوز شراؤه أبدا، بل ما لأن من شروط صحة البيع أن تكون العين المباعة ملك للبايع أو مأذون له في بيعه، وهذا الآن هم ملك للبايع، هذا سرق، سرق سيارة وباع عليه، سرق جمل وباع عليه، سرق عباءة وباع عليه، هذا ربا، هذا ما يجوز، كل هذا حرام عليك وعليه جميعا. لكن إذا كنت ما علمت ما عليك شيء. نعم. إذا علمت ما بعد إذا علمت ما بعد ما يجوز لك استمرار، ترجع على تأخذ درام. نعم. هل لكم أن توجهوا كلمة للذين يزاحمون ويعدون المؤمنين عند رمي الجمار؟ هم بيطلعون هذا الله مستعان. يسأل الأخ كلام طيب، هل لكم أن توجهوا كلمة للذين يزاحمون الناس عند رمي الجمار ويؤذونهم؟ نعم، الحد المسلم إذا جاء للحد فلا يجوز له أن يؤذي أحدا من المسلمين، بقوله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ولقوله المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولقوله عليه الصلاة والسلام عن مكة إن الله حرمها يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعرض شوكها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني معرف، فإذا كان الطير فيها ما يؤذى ولا ينفر فما بالك بالمسلم الذي جاء من بلاد بعيدة قاصدا وجه الله جل وعلا، ثم أيضا مريدا حج هذا البيت مجيبا داعي الله عز وجل، كونك تؤذي في هذه الأماكن المقدسة لا شك أنك في هذا مرتكب إثم عظيم وذنب كبير. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله عنه إني أراك رجل جلد يعني قوي، فلا تزاحم عند الحجر، عند الحجر لا تزاحم. فإذا على المسلم أن يكون رفيقا بإخوانه، رحيما بهم، يرحم الكبير يرحم الصغير ويوقر الكبير، ويعلم أن هؤلاء حجاج مثله ولهم حق كما له حق، وقد يكون الله أكرمك بالقوة والذي أعطاك القوة قادر أن يسلبها منك، فأنت لو إن طال عمرك ستشيخ من ذهل ما ينزل، وإلا يجيك مرض تسين من ذهل مريض، وإلا تصاب دعية تكون من هذا الشخص اللي الآن أصابه دعية، فعليك يا عبد الله أن تحمد الله على العافية ولا تؤذي عباد الله عز وجل، فإن من آذى المسلمين فقد تحمل إثما عظيما، وخاصة في هذا المكان الطاهر المبارك، قال تعالى ومن يرد فيه يعني في الحرم بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الأذى للحيوانات الطيور لا يجوز فالأدمي حرمة المسلم أشد وأشد. نعم. قالوا لنا في الجزائر بأن الإحرام من جدة لا من الطائرة، هو قال في الجزائر. يسأل الأخ يقول إنهم قالوا لهم إن الإحرام من جدة وليس من الطائرة، اللي قالوا لك هداهم الله ما عرفوا الحقيقة. جدة ليست في ميقات، لأن ميقات اللي يأتي من شمال أفريقيا من الجزائر أو من مصر أو من ليبيا ويأتي من أوروبا حول البحر الأبيض المتوسط، فهذا يحرم من رابط أو يحرم كان جنوب السودان أو جنوب السودان إلى هذا يلملم، ويلملم والجو الجحفة اللي الآن إحرام الرابط كل منهما جدة غير محاذية لهم، جدة داخلة عنهم شوي، فاللي محاذي لهم وسط البحر، فاللي يبي يجي من تلك الجهات لا بد وأن يحرم قبل أن يصل إلى جدة، لأن جدة داخل المواقيت وليست ميقات. فاللي أحرم من جدة يعتبر أحرم من غير ميقات. نعم. الحكم عليه عليه دم. لا لا احنا جايين في الاوراق معنا. السؤال هذا بعد كلش كلش ماشي الحال. يلا يا اخوي يلا. هل عرفات تقع خارج مكة ام لا؟ يسأل الاخ ويقول هل عرفات تقع خارج مكة؟ مراده والله يا اخي اسكت جزاك الله خير. يا ناس تأدبوا رحمكم الله. اللي عنده السؤال يعطيناه ونقراه. ولا شك. إلا عرفات ليست من الحرم، تعتبر خارج الحرم، بين مسجد عرفة والأميال نهاية الحرم مما يليها حوالي ميل تقريبا، لا يمكن الله أعلم أنه كيلو وشوي، لأن حوالي 1700 ذراع على وجه التقريب، والذراع يعتبر 56 سنتي، فهذا يمكن والله أعلم أنه قرابة الكيلو ما بين مسجد إبراهيم المسجد اللي في نمرة والأميال. إذا عرفة خارج الحرم، عرفة تعتبر خارج، لكنها مشعر، هي مشعر وليست بحرم، ومزدلفة مشعر وحرم. هل يجوز الإحرام من منى للحج يعني؟ إيه. يسأل الأخ يقول هل يجوز الإحرام من منى بالحج؟ نعم لا مانع يحرم من منى إن شاء الله. واحد من صلى في منزله بسبب ظروف عمله التي يرجع منها مرهقا فلينتظر للصلاة في منزله، والمقصود في الحديث الشريف لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. الآن يسأل الأخ ويقول هل يجوز للإنسان اللي يجي تعبان من عمل يصلي في بيته؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في موضوع صلاة الجماعة وقال ايش ايش هذا لا ليش ها تكلم عليهم يعني جزاهم الله خير. اسمعوا جميعا، الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في هذا، قال لما جاءه رجل يستأذنه كفيف البصر قال يا رسول الله إني رجل شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني، فهل من رخصة أصلي في بيتي؟ قال عليه الصلاة والسلام تسمع النداء الأذان؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة. هذا حديث. حديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. جاء في بعض روايات الحديث ولولا ما فيها من النساء والذرية لا أحرقتها عليهم، دليل على عظم الأمر، ما يهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإحراق البيوت على أهلها إلا لأن الأمر خطير. وجاء في حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: ومن العذر؟ قال: الخوف والمرض. فالرجل اللي معافيه الله صح إن الله بدنه يترك الصلاة في جماعة، هذا مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، مع ما يفوته من الأجر العظيم، لأن الآن صلاة الجماعة مع كونها واجبة وتأثم إذا تركتها، إذا فعلتها فلك أجر عظيم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه في حديث ابن عمر: صلاة في صلاة، يقول صلاة الرجل في مسجده أو في المسجد تفضل على صلاته في بيته أو في سوقه ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. وذلك أنه إذا خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، فكل خطوة يكتب له بها حسنة ويحط بها عنه خطيئة،